أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ومما يجب أن يعلم أن الإنسان هاهنا مجموع النفس والبدن، وهما مع اختلافهما في المنزلة موجودان بوجود واحد، فكأنهما شيء واحد ذو طرفين. هذا البحث تقدم تقريبا بيانه في الدروس الماضية، وهو أن الإنسان عندما يتجرد، فهل معنى التجرد هو التقشير، أي بأن يبقي بعضا ويأخذ بعضا، بأن يحذف بعضا ويأخذ بعضا، أو لا، أن المراد من التجريد هو أن الشيء تتبدل نشأته مع حفظ كل خصوصياته الذاتية، بل وحتى العرضية إذا كانت لازمة لا تنفك عن. نعم، تلك العوارض غير اللازمة له من قبيل الثوب الذي يلبسه، وفي النتيجة الإنسان يحتاج إلى الثوب ليقي نفسه الحر والبرد، يحتاج إلى البيت، هذه أيضا عوارض، ولكنها ليست عوارض ماذا؟ ثابتة لازمة له، هذه لا يأخذها معه. وأما فيما يتعلق بذاته وذاتياته وصفاته وكمالاته الأولية والثانوية، فكلها تنتقل معه من هذه النشأة إلى نشأة أخرى. ولكن عندما نقول ينتقل من نشأة إلى نشأة أخرى، لا يتبادر إلى ذهن أحد أن كل تلك الأحكام والقوانين والخصوصيات التي كانت للنشأة السابقة تكون في النشأة ماذا؟ اللاحقة. مثلا في النشأة السابقة كان بدنه يشغل حيزا، كان جسما يشغل طولا وعرضا وعمقا حيزا. قم عندما يكون في نشأة المثال وله بدن، أيضا هذا البدن لابد أن يشغل حيزا؟ الجواب كلا، فإن تلك النشأة التي يذهب إليها إن كانت مادية وجسمانية فأيضا تكون ماذا؟ مادية تعبير أدق، مادية، فأيضا تكون هذه الخصائص موجودة. أما إذا لم تكن مادية، لا معنى لأن تكون هذه الخصائص موجودة، وهذا ليس معناه عدم وجود الجسم، بل الجسم موجود، ولكن موجود بحسب تلك النشأة التي ذهب إليها. مثلا الصلاة في نشأتنا هذه التي نصليها من العبادة، من الأجزاء والركوع والسجود والقيام والقراءة وإلى غير ذلك، ولكن بالضرورة أن الصلاة أيضا في نشأة المثال هذه، بالضرورة أن الصلاة في النشأة الأخرى وفي يوم القيامة وفي الجنة أيضا هذه. أكل مال اليتيم في نشأتنا، أكل مال اليتيم ظلما في نشأتنا هو هذا. أما بالضرورة أن أكل مال اليتيم ظلما في النشآت غير هذه النشأة أيضا بهذه الصورة، لقد تختلف من نشأة إلى نشأة أخرى حقيقة واحدة، ولكن هذه الحقيقة لها نشآت ماذا؟ نشآت متعددة، قد تكون في نشأة ملذة، وقد تكون في نشأة ماذا؟ مؤلمة ومحرقة ونحو ذلك. هذه هي النقطة التي يريد أن يؤكد عليها في هذا البحث. قال: ومما يجب أن يعلم أن الإنسان، هذه ها هنا في غير محلها، لا نحتاج إلى ها هنا، حقيقة الإنسان هذه مو ها هنا، الإنسان في كل مكان هو هذا. أن الإنسان مجموع النفس والبدن، لذا في الحاشية الحكيم السبزواري فتح حاشية جيدة عنده يقول: كما إذا عرفته بالأجزاء العقلية فالتعريف التام له هو الحيوان الناطق، لا الحيوان فقط ولا الناطق فقط. إذا أردت أن تعرف الإنسان بحسب التعريف المرتبط بالتحليل الذهني تعرفه ماذا؟ حيوان ناطق، لا حيوان فقط ولا ناطق فقط ولا حيوان وناطق أيضا، كلاهما هذه كلها خطأ. الصحيح ماذا؟ حيوان ذات الحيوان ناطق. كذلك إذا عرفته بالأجزاء الخارجية فالتعريف التام له ما هو؟ أنه نفس وبدن، لا نفس فقط ولا بدن فقط. هسه هذه نفس وبدن أم أيضا لابد أن تكون ماذا؟ واضحة، يعني اثنينية توجد أو لا وجود واحد له ماذا؟ له مراتب متعددة، أي منهم؟ قال: نعم الإنسان الملكوتي، هسه سواء كان ملكوت أسفل يعني عالم المثال أو ملكوت أعلى اللي هو أيضا جبروت وعالم ماذا؟ وعالم عقل. نعم الإنسان الملكوتي هو النفس، والإنسان البشري الطبيعي هو ماذا؟ هو البدن. وأما الإنسان التام فهو المجموع، والأولى حذف لفظها هنا، هذه الجملة التي قالها هنا، لأن المصنف بصدد أن التجرد ليس طرح البدن، ليس معنى أن الإنسان يتجرد يعني يقشر يعني يطرح شيئا ويبقي شيئا آخر، بل ألطفية البدن وأتميته بحسب ألطفية النشأة وأتميتها، إلا أن يكون ناظرا إلى آخره. جيد. قال: فكأنهما وهما، يعني النفس والبدن، وهما مع اختلافهما في المنزلة والرتبة، منزلة يعني وقع رتبة البدن في شيء ورتبة النفس ماذا؟ في شيء آخر، مرتبتان، موجودان بوجود واحد، ولكن هذا الموجود بوجود واحد مرتبة واحدة لو مرتبتان؟ لا، مرتبة منه بدن ومرتبة منه نفس. فكأنهما شيء واحد. هسه لماذا فكأنهما شيء واحد؟ باعتبار كل مرتبة من هذه المراتب لها أحكامها الخاصة، وكأنهما اثنان أيضا. فكأنهما شيء واحد ذو طرفين، أحدهما متبدل داثر ثان وهو كالفار، والآخر ثابت باق وهو ماذا؟ كالآصل. من هنا بعد عندما تأتون وتقولون أن الإنسان حقيقة مركبة من روح وبدن، لا البدن أصل ولا في عرض الروح، وإنما الروح هو الأصل والبدن هو ماذا؟ هو الفرع المترتب عليه. قال: وكلما كملت النفس في وجودها صار البدن أصفى وألطف. هسه هنا بحث أن هذا الذي يقوله صار البدن مراده يا بدن، هذا بحثه بعد ذلك سيأتي، مراده يعني هذا القالب الطبيعي أو أنه مراده شيء آخر، ستأتي الإشارة إليه. قال: وكلما كملت النفس في وجودها صار البدن أصفى وألطف وصار أشد اتصالا بالنفس. خب، من الواضح بما تقدم مفصلا كيف تكمل النفس؟ ها، قلنا تكمل النفس بالعلم والعمل. كمال النفس هنا يعني بأن تترقى مراتبها ماذا؟ الوجودية التجردية، من عالم الحس إلى عالم التجرد المثالي، ومن عالم التجرد المثالي إلى التجرد العقلي. قال: وكلما كملت النفس في وجودها صار البدن أصفى وألطف وصار أشد اتصالا بالنفس، وصار الاتحاد بينهما، يا يعني بين النفس والبدن أقوى وأشد، حتى إذا وقع الوجود العقلي صار شيئا واحدا ماذا؟ بلا مغايرتين. وليس الأمر كما ظنه الجمهور، الميم ساقطة، وليس الأمر كما ظنه الجمهور إن النفس عند تبدل وجودها الدنيوي إلى وجودها الأخروي تنسلخ عن بدنها وتصير كعريان يطرح ثوبه. ليس التجرد هو التكشير حتى تترك بعضا وتأخذ ماذا؟ وتأخذ بعضا. هذا خلاف البرهان العقلي وخلاف الظهور القرآني أيضا الذي قال قل يتوفاكم أإذا ضللنا في الأرض، القرآن يقول قل يتوفاكم ملك الموت عشان يأخذكم كاملا لا يضل منكم شيء، فما بقي منكم ليس هو داخل في إنسانيتكم، وما هو داخل في إنسانيتكم كله أخذ وانتقل إلى نشأة أخرى. لأن هذه الآية جاءت في معرض إنكارهم للمعاد، أإذا ضللنا في الأرض، خب إذا توزعت أجزاؤنا كل جزء صار جزءا في حيوان في بدن في نبات في جدار، كيف يمكن؟ جاء القرآن الكريم ليجيب على هذا الإشكال، قل يتوفاكم ملك الموت، أساسا لا يبقي منكم شيئا، مو يأخذ جزءا منكم ويبقي ماذا؟ جزءا آخر. إذن من هنا يتضح أن ما بقي كان له مدخلية في إنسانية زيد أو لم يكن، ما بقي لم يكن جزءا من زيد، وما أخذ هو كامل وجود زيد. قال وذلك لظنهم، أسألتفت جيدا، وذلك لظنهم أن البدن الطبيعي الذي تدبره النفس وتتصرف فيه تدبيرا ذاتيا وتصرفا أوليا، هؤلاء ظنهم ماذا؟ هذه الجثة الجمادية التي تطرح بعد الموت. هؤلاء تصوروا عندما نقول بدن بدن مرادنا ماذا؟ البدن الطبيعي، يعني هذا القالب، هذا الذي له ماذا؟ نعم نحن نعتقد يوجد بدن طبيعي، ولكن ذاك البدن الطبيعي ليس هو هذا القالب المادي الذي هو من العوارض، يعني من العوارض اللازمة له المفارقة، هذا من العوارض المفارقة. لذا أنتم تجدون أن الإنسان وهو في هذه النشأة، التفت جيدا، لو قطعت 80% من أعضائه يقال ماذا؟ يقال هذا هو نفس زيد، نفس زيد، نفس زيد، مع أنه لو كانت لهذه الأعضاء الخارجية، لهذه الأعضاء الخارجية مدخلية، فكلما قطع منه جزء ماذا؟ جزء من إنسانيته ذهب، مع أنه ليس الأمر كذا. ولو تبدلت أعضاؤه أيضا لا يقال بأنه هذا نصف زيد ونصف ماذا؟ أعضاء عمرو، لا يقال هذا. بعد ما هو مرادهم من البدن الطبيعي؟ الآن يشير، قال وليس كذلك، ليس النفس تدبر هذا البدن الذي هو هذه الجثة، وليس كذلك، بل هذه الجثة الميتة خارجة عن موضوع التصرف والتدبير، وإنما هي كسفل، مو ثقل، وإنما هي كسفل ودردي يقع مدفوعا عن فعل الطبيعة، من قبيل القشور الموجودة لجملة من الفواكه، فإنه هذا القشر إنما وجد لهذا الشيء حتى يحفظه، فعندما كمل ونضج بعد يحتاج إليه أو لا يحتاج إليه؟ لا يحتاج إليه. فإذا ليس هو داخل كجزء ذاتي في وجود هذا الشيء. نعم الذي يبقى معه هنا ولا يفارقه هو بدن طبيعي آخر. يقول هذا البدن الطبيعي ما هو؟ هذا الذي يعبرون عنه باصطلاحهم الروح البخاري. الروح البخاري هو موجود طبيعي جسماني ولكنه لطيف لا كثيف، مثل الهواء، الهواء أمر مجرد لو مادي، ها مادي جيد جدا. خب إذا كان ماديا كثيف لو لطيف، لطيف، لهذا لا يوضع. الموجودات اللي هي الجن، الموجودات التي هي الجن مجرد لو مادية، مادية من نشأتنا، ولكن من نشأتنا التي هو في نشأتنا على قسمين، مو بالضرورة جميعا مثل ماذا وجوده كثيف كالجنس الطبيعي هذا، لا لا مو بالضرورة، هذا بعضه كثيف وبعضه ماذا ها لطيف. وهم يعتقدون هؤلاء بأنه أيضا يوجد عندنا بدنان، بدن طبيعي كثيف وهو هذه الجثة، وبدن طبيعي ماذا لطيف. والنفس عندما تدبر تدبر ماذا ذلك البدن الطبيعي اللطيف. نعم ذلك البدن يحتاج إلى غلاف لمرحلة من مراحله حتى يستكمل وينضج، فإذا كمل ونضج بعد أكو حاجة إلى هذا البدن أو لا يوجد حاجة؟ فهو يحشر هناك مع البدن، ولكن يا بدن مو هذا البدن، وإنما مع البدن الطبيعي اللطيف المسمى في كلماتهم بالروح البخاري. قال جزاكم الله خيرا، ممكن كاملا ممكن يعني فتقشر، ولكن هذه القشرة تحتاجها مو جزء البيضة، هذه مو ذاتيات البيضة متوقفة، وإنما كحافظ، هذه مو فقط هنا، يعني أنت عندك في الجوز كذلك، عندك في اللوز كذلك، هذني توجد لها قشور حافظة لها إلى أن تنضج، فإذا نضجت هي تلقيها ماذا بنفسها. يقول ودردي يقع مدفوعا عن فعل الطبيعة كالأوساخ وما يجري مجراها، انصح المثال من قبيل الأظافر الأظفار التي يأخذها الإنسان، فإن هذا الجزء الذي يأخذه الإنسان من أظفاره هذا ليست له مدخلية ماذا في إنسانية الإنسان، وإلا لو له مدخلية كلما أخذ جزءا أخذ جزءا من إنسانية، ليس الأمر كذلك. لذا هذه ليست داخلة في في ذاتيات الإنسان، طبعا في هوية الإنسان، ذاتيات الماهية طبعا ما مأخوذة في هوية الإنسان، مو مأخوذة، وإنما هي عوارض ماذا عوارض مفارقة في ظرف يحتاجها وفي ظرف آخر ماذا لا يحتاجها. قال كالأوساخ وما يجري مجراها أو كالأشعار الشعر يعني والوبر والأوبار والقرون والأظلاف مما تحصله الطبيعة خارجا عن ذاتها، هذه أمور خارجة عن ذاتها لأغراض خارجية أيضا، كالدار يبنيها الإنسان لا لأجل الوجود، مو أن وجوده متوقف على ذلك، بنحو لو لم تكن عنده دار لم يكن موجودا، لا كمالاته الأولية ولا كمالاته الثانوية، نعم يريد أن يقي نفسه الحر والبرد، قال لأجل الوجود بل لدفع الحر والبرد وسائر ما لا يمكن التعيش في هذه الدنيا بدونها في هذا العالم، مع أنها يعني ماذا يعني هذه الأمور الأظلاف والقرون والأشعار مع أنها لا تسري فيها الحياة الإنسانية، هذا البدن لا يسري فيه الحياة الإنسانية، نعم توجد فيه حياة نباتية، ولكن الحياة النباتية شيء والحياة الإنسانية شيء آخر. إذن البدن الحقيقي الذي تقولون أنه يحشر الإنسان معه ولا يفارقه في أي نشأة من هذه النشآت، يقول لا ذاك بدن غير هذا البدن. فالبدن الحقيقي هو الذي يكون سريان نور الحس والحياة فيه بالذات لا بالعراض، ونسبته يعني ونسبة ذلك البدن الحقيقي ونسبته إلى النفس نسبة الضوء إلى ماذا؟ إلى الشمس، أي نسبة البدن الحقيقي في الحاشية يقول وهو البدن الأخروي إليها نسبة الضوء إلى الشمس والظل إلى ذي الظل واللازم إلى الملزوم إلا أن ذلك البدن إلى آخره. قال ولو كانت هذه الجثة الساقطة يعني التي تبقى بعد الموت، ولو كانت هذه الجثة الساقطة مما سرت فيها قوة الحياة بالذات لما بقيت مطروحة منهدمة كالدار التي خربت لارتحال صاحبها منها، لارتحال صاحبها منها. لو كانت قد سرت إليها الحياة قل انتقلت إلى ماذا؟ إلى نشأة أخرى، مو أنها بقيت بتعبير الإمام أمير المؤمنين بقيت جثة، بقيت جيفة بتعبير الرواية في نهج البلاغة. قال: ولو كانت هذه الجثة الساقطة مما سرت فيها قوة الحياة بالذات، إنما سرت فيها قوة الحياة ماذا؟ بالعرض لا بالذات، لا كالظرف، يعني لم تكن كالظرف والوعاء، لما بقيت مطروحة منهدمة كالدار التي خربت لارتحال صاحبها منها. فحال وبالجملة حال النفس. جيد جدا. إذن هنا الآن يريد أن يصل إلى النقطة الأساسية التي يريد تأكيدها، وهو أنه أساسا النفس عندما تتجرد مو معناه أنه تبقي شيئا وتأخذ ماذا؟ وتأخذ شيئا. طبعا الإخوة اللي يريدون يراجعون هذا البحث يمكن مراجعته في هذا الكتاب لشيخ الأستاذ عيون مسائل النفس وسرح العيون في شرح العيون في صفحة 265. هناك عين في الفرق بين الروح البخاري والروح الإنساني، التفت جيدا. وهؤلاء الذين نظروا في كلمات الحكماء فوجدوا أنهم يتكلمون عن أن الروح جسماني، تصور هؤلاء يريدون أن يقولون أن الروح الإنساني جسماني، مع أنه هؤلاء يريدون أن يقولون أن الروح ماذا؟ الروح البخاري جسماني، التي هي وظيفة الطبيب أن يبحث عنها، وإلا النفس الإنسانية التي هي مجردات ليست من وظيفة الطبيب، وإنما وظيفة الطبيب البحث عن ماذا؟ عن الأمر البخاري، عن الأمر الجسماني. كل ذا يشير إلى هذه الحقيقة بشكل واضح، بودي أن الإخوة يرجعوا إلى ذلك. ثم في نهاية المطاف يقول: فبما قدمنا دريت أنه لا ينبغي انسحاب المباحث الطبية في الفلسفة الإلهية، فإن الطبيب من حيث هو طبيب وجالس على كرسي الطبابة ناظر إلى بدن الإنسان، ومراده ماذا؟ مراده البعد المادي في الإنسان، لا ناظر إلى بعده المجرد. وبعد ذلك يقول: ولا يبعد أن الاشتراك اللفظي صار سببا انحراف غير واحد عن صوب الصواب. يقول: هاي النظريات اللي جاءت في علم الكلام أن النفس مادية وأنه أمر مجرد مادي لطيف، منشأها كلمات ماذا؟ هاي الاشتراكات اللفظية، حيث تفوهوا بأن الروح الإنساني جسم لطيف فأجروا أحكام الروح البخاري على الروح الإنساني، كما أن إطلاق الجسم على الروح الإنساني صار سببا لهذه المغالطات والاشتباهات. وهو بالمعنى المصطلح في الطبيعي يعني الجسم غير صحيح إطلاقه على النفس بالمعنى الذي يشغل حيزا وله أبعاد ثلاثة. نعم أن الجسم له أيضا معنى دقيق يصح إطلاقه على المجرد المفارق. إذن لابد من معرفة ماذا؟ اصطلاح كل علم. ما لم نقف على اصطلاحات العلم، بمجرد سمعنا جسم ذهننا أين يذهب؟ يذهب أيضا مو إلى الجسم في اصطلاح الفلسفة، يذهب ذهننا إلى الجسم في اصطلاح الفيزياء والكيمياء، مع أن الجسم في الفيزياء له اصطلاح، في الفلسفة له اصطلاح، في الطب له اصطلاح، في العرفان له اصطلاح. هذه كلها اصطلاحات لابد أن تعرف اصطلاح القوم. نعم أن الجسم له أيضا معنى دقيق يصح إطلاقه على المجرد المفارق، وذلك المعنى أن الجسم يعني به ما هو متحقق في الخارج، سواء كان جسما ماديا طبيعيا أو مفارقا نوريا. وإطلاق الجسم على النفس في أطوارها وعوالمها غير عزيز في كلمات المتوغلين في الحكمة المتعالية، وفيه سر لأهله، وسيأتي البحث عنه لعله إشارة إلى قاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء. وقد تقدم أيضا إطلاق الجسم على الموجود القائم المتحقق بذاته مطلقا في العين الرابعة. الإخوة يراجعون إلى هنا. هسه يقول وبالجملة يعني الحصيلة والحاصل، وبالجملة حال النفس في مراتب تجردها كحال المدرك الخارجي. المدرك الخارجي أيضا له نشآت متعددة، فإن المدرك الخارجي تارة يكون له وجود مادي، وأخرى يكون له وجود حسي، وثالثا يكون له وجود مثالي، ورابعا يكون له وجود عقلي. المعلومات وجودها الخارجي لها نشأة واحدة لو نشآت متعددة، لها نشآت متعددة في قوس النزول وفي قوس الصعود. يقول هذا حال المدرك، فحال المدرك أيضا كذلك له نشآت ماذا؟ متعددة. يقول وبالجملة حال النفس في مراتب تجردها كحال المدرك، مو المدرك، كحال المدرك الخارجي إذا صار محسوسا ثم متخيلا ثم معقولا. فكما أن قولهم لكل ضرب من التجريد، عفوا، لكل إدراك ضرب من التجريد، هذا المعنى شرحناه مفصلا فيما سبق، قلنا لكل درجة من درجات الإدراك درجة من درجات ماذا؟ التجرد. ولكن تجرد من؟ مو تجرد المدرك، وإنما تجرد المدرك. فكما أن قولهم لكل إدراك ضرب من التجريد، وأن تفاوت مراتب الإدراكات بحسب مراتب ماذا؟ التجريدات. فكما أن قولهم معناه، ما هو معناه؟ هو الذي ذكرناه. ما هو الذي ذكرناه؟ من أن التجريد للمدرك ليس عبارة عن إسقاط بعض صفاته وإبقاء البعض. ما معنى أن المدرك له درجات؟ مو معناه أنه أنت تسقط بعضه وتبقي ماذا؟ بعضه. ليس تجريده بمعنى تقشيره، هذا في المدرك ذكرناه. يقول بل عبارة عن تبديل الوجود الأدنى الأنقص إلى الوجود الأعلى الأشراف. يقول فكما أن قولهم معناه كذلك كذا، فكذلك الآن جاء إلى ماذا؟ بعد أن ضرب مثال المدرك الآن يريد أن يبين ماذا؟ المدرك. قال فكذلك تجرد النفس وانتقال النفس من الدنيا، تجرد الإنسان وانتقال الإنسان من الدنيا إلى الأخرى ليس إلا تبديل نشأته الأولى إلى نشأة ثانية، مو تقشير بعض إبقاء بعض وأخذ ماذا؟ بعض آخر. ليس تقشيرا، بل هو ماذا؟ بل انتقال من نشأة إلى نشأة أخرى. وكذا النفس إذا استكملت وصارت عقلا بالفعل ليس بأن يسلب عنها بعض قواها ويبقى البعض الآخر، ليس معناه هذا، ليس بأن تقشر شيئا فشيئا كلما صعدت كلما أخذ شيء منها، لا ليس الأمر كذلك، بل كلما صعدت قوي وجودها. ما معنى قوي وجودها؟ ما معنى اشتد وجودها؟ ما معنى كمل وجودها؟ يعني اقتربت من الوحدة وابتعدت ماذا؟ من الكثرة. يعني ماذا؟ يعني إذا كان سمعها درجة 5% يصير سمعها ماذا؟ 50%. إذا كان بصرها 10% يصير بصرها ماذا؟ 100%. إذا كان هنا الزمان والمكان يحجبها، بعد من تصعد هم الزمان والمكان يحجبها أو لا؟ إذا كان هنا يشغلها شأن عن شأن، بعد هناك يشغلها شأن عن شأن أو لا؟ إذا كانت هنا ميتة، بعد هناك يوجد فيها موت أو لا يوجد؟ وهكذا. ليس معنى الموت وقعا انعدام، معنى الموت عند الحكمة هو ماذا؟ انتقال من نشأة أضعف إلى نشأة ماذا؟ إلى نشأة أقوى. عشان شوفوا أساسا منهجين مبحثين أساسا لا علاقة هذا البحث بذاك البحث، هذا اللي يجي يسود آلاف مئات الصفحات بأن إعادة المعدوم ممكنة لو ممتنعة لو من هذا الكلام، هذا كله مبني على أصل واحد أنه يفترض أن الإنسان إذا ما تشج صار عدم، انتهى، صار عدما، صار انتهى كل شيء. خب هذا اين هذا المنطق؟ من منطق ان الانسان اذا مات انتقل من نشأة اضعف الى نشأة ماذا؟ الى نشأة اقوى. عد نتيجة ذاك المنطق ما هو؟ ان عصايا هذه كما ينقل عن بعض هؤلاء المنحرفين ان عصايا هذه افضل ماذا؟ افضل من الخاتم. لماذا؟ باعتبار انه هذه جثة ميتة لها قيمة وليس لها قيمة؟ لها قيمة لها. اما اذا اعتقدت بانه هذا الوجود اذا كانت مرتبته 90% الان صار 100%، بعد ايضا تتكلم بهذا المنطق او لا تتكلم بعد؟ شوفوا اثارها الكلامية، اثارها الاعتقادية، اثارها الاجتماعية، لانه واقعا على ذاك المنطق واقعا الزيارة لا معنى لها. فلهذا انا شخصا لا ادخل في بحث مع هؤلاء ان الزيارة مستحبة لو مو مستحبة. لماذا؟ لان الاصل عندهم فاسد، لانهم يرون ان الانسان اذا مات عدم، هم لا معنى بحن ان تزور، لا معنى الزيارة، ما معنى ان تذهب الى هناك لاستجلاب النفع او لاستجلاب الخير او لطلب الشفاعة، الى معنى او ما الى معنى بعد، وسالبة في انتفاء الموضوع، هذا ليس بشيء حتى تذهب اليه. لذا صريحا صريحا في هالسنة احنا اللي كنا صريحا قال بأن شد الرحال إلى زيارة النبي، إمام كان في مسجد النبي في يوم الجمعة ومئات الآلاف من المصلين حاضرين، شد الرحال لزيارة النبي بدعة، وإنما لابد أن يشد الرحال لزيارة المساجد باعتبار أنه في المدينة أكو مساجد، وأشار إلى مسجدين أو ثلاث، قال وما زاد عن ذلك أيضا بدعة. وطبيعي هذا واقعا، شوفوا واقعا خلينا نصير نتكلم علميين، ذاك المنطق الذي يرى أنه إذا مات عدم لابد أن ينتهي إلى النتيجة، ذاك المنطق خطأ، ذاك المنهج خطأ. إذا أنتم إذا تريدون تحلون القضية لابد تبدأون ماذا؟ مو تبدأون روايات الزيارة، هذه ما تحل المشكلة. أنت لابد ترجع لخطوتين إلى الوراء، تقول تعال لنعرف بأنه الآن أنت تسمع أو أن رسول الله، أنت تسمع ورسول الله لا يسمع، أو أن رسول الله يسمع أفضل مما تسمع، أي منهما؟ هذا ثبت له. فإذا ثبت له بعد هم يقول بأنه الوقوف عند قبره وطلب الشفاعة بعد في غير محله، إنك تسمع و لا اللي نخاطب به الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، تسمع كلامي وترد إلا أنك حجبت. طبعا هذا التعبير هم تدري حقيقته مو حجبت، إلا أني حجبت، أنا حجبت مو الله حجب، الله سبحانه وتعالى وإنك لا تحتجب عن عبادك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك. بالي بالي أحسنتم، وقعا عكس الحملة، وقعا هالشكل، مو حجب الله، أنا حجبت عن نفسي. إذن التفتوا جيدا، لابد نرجع إلى الوراء. وإذا ثبت أن الموت بتعبير الإمام أمير الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام قال ماذا؟ قنطرة، قنطرة والتعبير دقيق، والتعبير دقيق، قنطرة منها النشأة إلى نشأة أخرى، بتعبير رسول الله صلى الله عليه إنما تنتقلون من دار إلى دار، وأي دار إلى أي دار؟ دار الكرامة، دار القرب، دار دار إلى غير ذلك. أنتوا اقرأوا في الكلمات، في الكلمات شوفوا هذا البحث واقعا هذا. لو يثقف الناس في هذا الاتجاه أنا أتصور أن الناس بعد وهم ما يخافون من الموت، لأنه هو يرى أن الموت معناه ماذا؟ انتهاؤه. ولكن خلي يتثقف أن الموت ماذا؟ حياته، قوته، لذلك المنطق كامل يخطئ على أي نحو. قال وكذا النفس إذا استكملت وصارت عقلا بالفعل ليس بأن يسلب عنها بعض قواها كالحساسة ويبقى البعض كالعاقلة، بل كلما تستكمل وترتفع ذاتها كذلك تستكمل وترتفع سائر القوى معها. مو أنه سمعها يذهب، بصرها يذهب، قواها المثالية والخيالية تذهب، قواها الحسية تذهب، لا، لا يوجد عندها يد، لا يوجد عندها بدن، ليس الأمر كذلك، بل هذه تتلطف. ما معنى تتلطف؟ تشتد وجودا. يعني إذا كانت هنا بعد، إذا كانت تريد إذا كانت هنا بعد تريد أن تذهب إلى حج بيت الله الحرام لابد أن تهيئ مقدمات مولانا من 3 سنوات تنطي فلوس ويبقى في السرة 5 سنوات هناك بعد ما تحتاج هاي المقدمات. في النوم جنابك في ثواني تذهب إلى حج بيت الله الحرام وتبقى هناك 10 أيام وترجع وتجلس أمامي تقول بحمد الله بالأمس شلون رؤيا عجيبة رأيت، رأيت بحمد الله وفقت لزيارة بيت الله الحرام. 10 أيام ممكن تبقي لأنه ذيك النشأة غير هذه النشأة. أنت إذا تتكلم بمنطق هذه النشأة هل أن تصل إلى الحاج وترجع يردك شهر وقت أنت، أما عندما تتكلم بمنطق نشأة ماذا؟ بمنطق نشأة النوم اللي هي ماذا؟ شوية انقطاع عن هذه النشأة. الناس نيامون إذا ما تنتفض وبذاك المنطق عد بذاك المنطق بعد لا تستغرب هواي أن أمير المؤمنين سلام الله عليه ما أدري في كذا كان يختم القرآن، لأنه أنت إذا تقيس بمنطق الدنيا بمنطق نشأة المادة الكلمة الروايات ظاهرة حتى لو كانت صحيحة السند فهي دلالتها لا يمكن قبولها للعقل، بل لهذا العقل العرفي لهذا العقل الذي لا علاقة له بمعرفة مراتب الوجود، بل هذا الكلام هذا اللي يشوفون أهل البيت سلام الله عليهم يركزون علينا. إذا وردكم حديث عنا قبلتوه اعتقدوا به، ما قبلتوه ردوه إلينا باعتبار أنه خضر بمستوى عقلك ومرتبتك الوجودية بدأ تتحمله لا تتحمله أنت، لكن هذا مو معنى عدم الوجود، أكو مراتب أخرى أكو حقائق. من سره أن يستكمل الإيمان، الرواية هو قيمة هذا، من سره أن يستكمل الإيمان فليقل القول مني قول محمد وآل محمد سرا وعلنا بلغني وما لم يبلغني، فالضابط هو القول مني قول محمد وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام سرا وعلنا ما بلغني وما ماذا وما لم يبلغني. هذا خل يقول من أراد أن يستكمل الإيمان، هذه من كمال الإيمان. هذه فقد الإنسان قد لا يقول هذا مؤمن أدنى ما يكون عبد به العبد مؤمنا بل أن يؤمن، أما إذا أراد أن يجعل إيمانه ماذا كاملا الإيمان سلام الله عليه معلمه. طبعا هذا الطريق طريق تقليدي، أنت بإمكانك تنتخب الطريق ماذا الطريق الاجتهادي تذهب في مراتب الإيمان وكمالات الإيمان، الإيمان على 10 درجات. قال إلا أنه كلما ارتفع الوجود للشيء صارت الكثرة والتفرقة فيه أقل وأضعف والوحدة والجمعية فيه أشد ماذا وأقوى، وهذا الضابط ذكرناه مفصلا فيما سبق. ويؤيد ما ذكرناه قول هذا الفيلسوف بعد الكلام الذي نقلناه. هذا الكلام من أنقلكم يا إفلاطين إفلاطون أرسطون منه مو مهم عندنا، المهم هذا الكلام كله كلام ما قبل الإسلام، ولكن عندما أنت تأتي به إلى الضوابط التي جاء بها الإسلام قرآنا ورواية وعقلا تجد وكأنهم يتكلمون عن ماذا عن منبع واحد عن مصدر واحد، وهذا الذي نحن نركزه ونؤكده مرارا أن هؤلاء السابقين أيضا ليسوا كانوا أناس منفصلين عن الوحي السماوي، كما أنه ابن سينا وصدر المتألهين وسيد حيدر الآملي وطباطبائي وحسن زاد هالطبقة هم تلامذة مدرسة القرآن ومدرسة أهل البيت، والأنبياء السابقين أيضا كانوا ماذا لهم تلامذة لهم أتباع تربوا في أحضان الوحي الذي كان عندهم، نعم انحرفت بعضها ولكن بقيت شذرات ماذا متفق عليها. سألان نقرأ العبارات وكأنه المتكلم حكيم ماذا حكيم إسلامي. قال ويؤيد ما ذكرنا قول هذا الفيلسوف يعني صاحب أثولوجيا بعد الكلام الذي نقلناه فقد بان أن الإنسان الأول حساس، مراد من الإنسان الأول الإنسان العقلي لأنه قلنا يتكلم في قوس النزول، أن الإنسان الأول حساس إلا أنه بنوع أعلى وأفضل من الحس الكائن في الإنسان السفلي الذي هسه إما الإنسان المثالي وإما الإنسان الطبيعي، وأن الإنسان السفلي إنما ينال الحس من الإنسان الكائن في العالم الأعلى العقلي كما بيناه وأوضحناه. وهذا صريح قوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، لذا الإمام السجاد سلام الله عليه في ذيل قوله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، هناك يقول بأن هذه أعمالكم نسخة لأصل. ما هو الأصل؟ يقول الأصل الكتاب المعلوم، الكتاب الحفيظ، الكتاب المبين، هذاك الأصل. يقول ألستم عربة؟ إذا قال أحدكم لأحد استنسخ، ما معنى استنسخ؟ ما معنى استنسخ؟ يقول معنى استنسخ يعني يوجد أصل خذ منه نسخة. يقول إنا كنا نستنسخ يعني أعمالكم نسخة. قل أصل أي أعمالكم نسخة، يعني معنى ذلك أنه لكل هذا العالم يوجد أصل، وهذه هذه العوالم ماذا هي؟ نسخ ذلك الأصل. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. قال فإنا بينا كيف يكون الحس في الإنسان، وكيف لا تستفيد الأشياء العالية من الأشياء السفلية. طبيعي أن أن العالي لا يستفيد شيئا ماذا من الداني، بل هي يعني السفلية المستفيدة من الأشياء العالية، لأنها متعلقة بها متصلة بها. فلذلك صارت هذه الأشياء يعني الدانية متشبثة بتلك الأشياء في جميع حالاتها. وإن قوى هذا الإنسان يعني السفلي إنما هي مستفادة من الإنسان العالي، وأنها قواه متصلة بتلك القوى، غير أن لقوى هذا الإنسان محسوسات غير محسوسات قوى إنسان العالم الأعلى. هنا عندنا محسوس، وعندنا محسوس بالذات، وعندنا محسوس ماذا؟ بالعرض. محسوسنا بالعرض ما هو؟ وجود مادي. وهناك محسوسه بالعرض ما هو؟ هم وجود مادي؟ يقول لا، أيضا هناك عنده محسوسات، ولكن محسوساته منسجمة مع تلك النشآت، فحسه أيضا منسجم مع تلك النشآت. قال وليست تلك المحسوسات أجساما كما المحسوسات في زمان في عالمنا، وليست تلك المحسوسات أجساما، ولا ذلك الإنسان يعني الإنسان العقلي يحس ويبصر مثل هذا الإنسان. ليس حسه وبصره مثلي، له حس وبصر، ولكن مثلي أو ليس مثلي؟ ليس مثلي. يقول لأن تلك المحسوسات وذلك البصر خلاف هذه، خلاف هذه هذا البصر وهذه المحسوسات، لأنه يبصر الأشياء ولكن يبصرها ماذا؟ بنوع أفضل وأرفع من هذا النوع وبهذا البصر. هذا معنى أعلى وأرفع أشرف، هذا الذي نقوله في قاعدتنا في قواعدنا أن العلة هي المعلول، ولكن ماذا؟ بنحو أعلى وأشرف. ولذلك صار ذلك البصر أقوى وأكثر نيلا للأشياء من هذا البصر. إذا هذا ينال من الأشياء بالبصر عشر بالأشياء، فقط ينال ظواهرها، ذاك ينال ماذا؟ بالبصر كنهها، لأن ذلك البصر يبصر الكليات، وهذا البصر يبصر الجزئيات لضعفه. هسه لماذا؟ قال وإنما صار ذلك البصر أقوى. يقول الوقت انتهى إن شاء الله، تطبيق العبارة إلى آخره، والحمد لله.